بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. وبالجملة تعلق المزور بفعلك مسبوقا بمبادئ، فلزم المبادئ. فيقول المصنف وعليه السلام، فيقول المصنف وخلاصة الكلام أن الله سبحانه وتعالى لما شاء وقضى وقدر وعلم أنك مختار، يعني شاء لك الاختيار وعلمه وقدره لك في الأزل، فلا بد وأن تكون مختارا، ولو كنت مجبورا في الخارج لكان والعياذ بالله العلم الإلهي جهلا. فإذا نقول بالجملة أن علم الحق تعالى تعلق بفعلك أنت أيها الإنسان، بأفعالك أنت أيها الإنسان، لكن كيف تعلق بفعلك؟ لا بفعلك الذي قدر منك بما هو فعل قدر، بل تعلق بفعلك الذي قدر منك خطا لأسبابه ومبادئه. يعني تعلق بك أيها الإنسان بأنك ستتصور الشيء الفلاني ثم تصدق بفائدته، ثم تشتاق إليه، ثم تشتاق شوقا مؤكدا إليه، ثم تأتي حملة النفس والإجماع والعزم لتحقيق الشيء، ثم يتحقق منك الفعل خارجا. فتعلق علم الله في الأزل بأنك تفعل الفعل طبقا لمبادئه ومقدراته المحققة له. وبالجملة وخلاصة الكلام في الاختيار الإنساني نقول، تعلق علمه تعالى بفعلك أيها الإنسان مسبوقا، يعني حال كوني فعلك مسبوقا بمبادئه الاختيارية، بمبادئه التي لا يكون الفعل إلا اختياريا، أي تعلق بفعلك الخارجي حين كون هذا الفعل قد تقدمت عليه أمور من التصور حتى حملة الناس. فلزم ولما علم الله تعالى بفعلك بما لفعلك من المبادئ الاختيارية من تصور الشيء حتى حملة النفس وتحريك العضلاء، لما كان هكذا تعلق العلم الإلهي بفعلك هكذا، فلزمت المبادئ، أي لزمت تلك المبادئ الاختيارية التي منها صدر فعلك، لأن علم الله في الأزل تعلق بفعل فعلك اختياريا، لأنه شاء لك الاختيار وقدره لك. بل يعني شاء الله لك أن لا تكون لك سقوط الحجر من الأعلى إلى الأسفل، بل شاء الله لك أنك إذا أردت أن تشتري كتابا تتصور أولا الكتاب، ثم تقول إنه كتاب يفيدني في تحصيلاتي العلمية، ثم تبذل بفائدته، ثم تشتاق إليه، ثم تشتاق إليه شوقا مؤكدا، ثم تأتي حملة الناس فتخرج الدراهم وتعطيها إلى البايع، فتتحرك عضلاتك لفعل وقبض ذلك الكتاب. هذا الذي شاءه لك الله في الأزل، وهذا الذي تعلق العلم الإلهي به في الأزل، أي بأنك تفعل قلبا لهذه المبادئ. حينما يتواجه الإنسان مع الشيء فيتصور ذلك الشيء، هذه فطريات تحصل للإنسان، لكن من بعد ما يتصور الشيء التصديق بفائدته يرجع إلى اختياره. الشوق حملة النفسي نشأت من الاختيار، يعني اختار أن يفعل كذا فحصلت الإرادة. فلا ننكر أن بعض الأمور خارج عن الاختيار في تطور الشيء، بل الاختيار بنفسه ليس اختياريا. يعني الله جعل الاختيار فينا فطرة وجبلة، ولسنا اخترنا لنفسنا الاختيار، فنحن بتعبير آخر قد جبرنا على أن نكون مختارين، كما وأننا جبرنا أن ننظر بعينينا لا بأرجلنا. هذه فطرة التكوين، لكن الاختيار موجود فينا، وليس الاختيار اختياريا لنا وإلا لنتبدل. التصور فطري لنا، لكن هذه الجريانات من التصور إلى حملة النفس وتحريك العضلات هذه اختيارية. واضح؟ يعني التصور وإن كان يطرو علينا، قد يطرو علينا بلا أن نختاره في مواجهتنا مع الشيء، لكن بما أننا نشتاق إلى الشيء، بما أن كذا، هذه الأمور اختيارية. كما وأن كما قالوا في الفطرة نميز بين حركة يد المرتعش الخارج عن اختياره وبين قيام القائم الاختراع شخصا. وانتهى أرجو التوجه لهذه العبارة. فاختيارك أيضا، فاختيارك أنت أيها الإنسان أيضا حتم. يعني حتم، يعني لما شاء الله تعالى لك في الأجل وقضى وعلم وقدر أن تكون مختارا، كنت مختارا شئت أو أبيت، كنت مختارا شئت أو أبيت، كما كنت إنسانا وما كنت حجرا شئت أو أبيت. فاختيارك أيضا حتم، اختيارك يعني جعل الاختيار فيك بأن صرت إنسانا مختارا، هذا ما كان باختيارك، ما اخترت الاختيار، وإلا لو اخترت الاختيار لاحتجت أن تختار الاختيار باختيار، والاختيار الذي اخترت به هل لا بد أن يكون باختيار؟ وهل المجرى؟ فالوجوب بالاختيار، فالوجوب كتب عبارة، لأن هذه عبارة، هنا عبارتان، لعل الإنسان في المستقبل يقف في فهمهما. فالوجوب بالاختيار، أي فالوجوب الحاصل لفعل بسبب الاختيار الحاصل بمبادئه من التصور إلى التصديق إلى الشوق المؤكد إلى حملة النفس والإجماع وتحريك العضلات، لا ينافي الاختيار، كما أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. فلدينا هذه العبارة، أرجو التوجه إلى التأمل في العبارتين. العبارة الأولى، فالوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار. العبارة الثانية، ووجوب الاختيار لا ينافي الاختيار. فهنا عبارتان يجب الالتفات إليهما. فوجوب تحقيق الفعل الذي يستند والسند إلى مبادئ اختيارية لا ينافي الاختيار. رفعي لهذا الشيء أو لهذا الكتاب واجب من بعد ما تحققت مبادئه، من بعد ما تحققت المبادئ من تطور الشيء إلى مرحلة حملة النفس لتحريك العضلات لرفع هذا الكتاب. هذه وصلت إلى مرحلة أصبحت مجبورا أن أرفع الكتاب حينما حصلت حملة النفس، ولست مختارا، لكن لما كان فعلي لرفع هذا الكتاب مستندا الى مبادئ كانت تحت اختياري قبل تماميه نصاب الاراده فيعتبر عند العقلاء ان الفعل صدر مني باختيار لان المبادئ كانت اختياريه، وان كانت المبادئ بعد تماميه نصابها ووصولها الى مرحله تحقيق الاراده، عند تحقيق الاراده يفقد الشيء عن كونه اختياريا ويلزم ويجب، لكن الوجوب الناشئ من الاختياري لا ينافي الاختيار. اقرا العباره. فالوجوب يعني كوجوب تحقيق الفعل ان المسبب عن الاختياري بالاختياري، فوجوب تحقيق الفعل كرفع الكتاب عن مكانه بالاختياري يعني بسبب الحاصل بسبب الاختيار الراجع هذا الاختيار علما الى مبادئه من تطور الشيء الى مرحلتي قبل الاراده وحمله الله، هذه كلها اختياريات. كنت اتمكن ان اتراجع وان لا اصدق بالفائده، كنت اتمكن ان لا اشوط النفس او لا اشتاق الى فعل الشيء. فالوجوب فوجوب فعل الشيء بالاختيار يعني الناشئ عن الاسباب الاختياريه التي هي مقدمات الفعل لكي تتحقق الاراده لا ينافي الاختيار. واضح؟ يعني وبعباره ثانيه، فكون الشيء حاصلا بالاختيار ووجب بالاختيار لا ينافي الاختيار. واضح؟ كما تقدم وقلنا ان كون الشيء امتنع باختياري، انا صممت ان لا ارتكب الجريمه الفلانيه، انا صممت ان لا ازور زيدا، انا صممت ان لا افعل الفعل الفلاني لا ينافي الاختيار. فالامتناع الناشئ الى ارادتي يعني صممت ان لا افعل الشيء الناشئ عن اختياري ايضا لا ينافي كون الشيء ممتنعا بالاختيار، لا ينافي كون الشيء امتنع بالاختيار. واضح العباره لحد الان؟ فالوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار، فصدور الشيء عن اختيارنا طبقا لمبادئه لا ينافي ان يكون الشيء اختياريا. اقرا العباره الثانيه. يعني من بعد ما حصلت سببية الشيء كيف يتحقق في أسبابه لولا؟ من بعد ما تحقق سببية الشيء، سببية رفع الكتاب، وحصلت العلة التامة لرفع الكتاب، وجب رفع الكتاب، لكن هذه السببية التي أوجبت رفع الكتاب وأصبح الكتاب حتما يرتفع ولا يمكن أن لا يرتفع، هذه السببية ما تحققت إلا بمبادئ الاختيارية فلا تخرج عن كونها اختيارية. واضح؟ هذه العبارة تقريبية جدا. هذا الإنسان الذي يصعد على قمة الصف بكل توجه وبكل اختيار سيصمم أن يتحد ويلقي نفسه من شاهق، من بعد ما ألقى نفسه وثارت بين السماء والأرض خرج ووجبت الفعل منه، وهو الآن لا يتمكن من التخلص عنه، لكن لا يقال أنه لا يلام لأنه ندم حينما كان بين السماء والأرض. لا، مبادئ الفعل لما كانت بجميعها اختيارية حتى آخر لحظة الذي قذف بنفسه من السطح إلى الأرض لا يفرجه عن كونه اختياريا. هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية اكتبوها أيضا حتى نضبط معنى فقد التوريث. ووجوب الاختيار لا ينافي الاختيار، لأن الله تعالى شاء وقضى وعلم وقدر أن يجعل الإنسان أن يجعل الإنسان في الأزل مختارا، فوجب أن يكون الإنسان مختارا، أن يكون الإنسان مختارا، وأصبح الإنسان مختارا مختارا لا يتمكن أن يكون غير مختار، لا يتمكن أن يكون غير مختار. واحد، هذا العبارة الأول صحيح هذه. العبارة الأولى انتهت، شوف هذه العبارة الثانية. ووجوب الاختيار، يعني والاختيار الذي أوجبه الله تعالى بقضائه وبعلمه الأزلي في الأزل بأن شاء للإنسان وأوجب للإنسان أن جعله مختارا، كما شاء له أن يكون ذا رأس ذا رجلين ذا عينين من بعد ما شاء لنا هذه الأعضاء، لا ما تمكننا أن نتخلف عنها، مثل لا. فكذلك لما شاء لنا الله تعالى في الأزل وأوجب أن نكون مختارين صرنا مختارين، وما تمكننا من أن نخرج عن الاختيار. أقرأ العبارة. فوجوب الاختيار، لماذا وجب الاختيار لنا؟ لأن الله شاءه لنا في الأزل. فوجوب الاختيار لدى نحن البشر لأنه أوجبه الله تعالى لنا وقضاه وقدره لنا في الأزل لا ينافي الاختيار. وجوب الاختيار يعني جعلنا الله مختارين، ليس معنى أن أصبحنا لسنا مختارين، لا ينافي الاختيار، بل هو عين الاختيار. وليس لقائل أن يقول لما وجب أن نكون مختارين فإذا نحن جبرنا على الاختيار فلسنا مختارين. لا، جبرت على الاختيار يعني أنت مختار، وليس معنى أنت لست مختار، بل أنت مفطور ومجبول ومجبور على أن تكون مختارا لأن الله شاء لك ذلك. واضح العبارة؟ لكن هذا لا ينافي الاختيار. واضح؟ مثل واحد يقول لما أن الله سبحانه وتعالى جبرني أن أرى بعيني فإذا أنا لا أرى بعيني لأني مجبور على هذا. لا، أنت مفطور على هذا، فوجب أن ترى بعينيك. واضح العبارة؟ فأقرأ هذه نحو الواحد النظر. فالوجوب بالاختيار ووجوب الاختيار لا ينافي الاختيار، بل هو عين الاختيار. فأين المفر من الاختيار؟ يعني لما كانت مقدمات الفعل ومباديه اختيارية، ولما كنت أنت مخلوقا بإيجاد إلهي طبقا للاختيار، فلا تتمكن أن تفر لا بوجودك الاختيار عن الاختيار، ولا بفعلك الذي مباديه اختيارية عن الاختيار. إن شاء الله واضح العبارة. فأين المفر من الاختيار؟ بعد وأنت أيها الإنسان، وأنت يا زيد، وأمثالك من أبناء نوعك كزيد وعمر وهند وفاطمة. هذا التوجه، نريد أن نفسر العبارة بتفسيرين. فأنت يا زيد وأمثالك من أبناء نوعك رجلا ومرأة، أضلال القادر المختار وهو الله سبحانه وتعالى، أضلال القادر المختار، يا القادر المختار هو الله سبحانه وتعالى. تتبصر يعني تتفهم إذا أمعنت النظر بأنك لما كنت ظلا لله وجب أن تكون مختارا. أوضح العبارة. تقدم اضطرارا بما مضمونه أن الآية الكبرى في عالم الإنسان هو الوجود الإنساني. خلقت الأشياء، مضمون الروايات، أنا ما أتأخذ نفس الروايات، محافظ لنفس الروايات. خلقت الأشياء لأجلك أيها الإنسان وخلقتك لأجلي مكلنا. فإذا الآية الكبرى والوجود الإمكاني الأهم الحاكي لعالم الأسماء والصفات أي عالم الواحديين، والمجل الذي تجلى الله سبحانه وتعالى به على الكائنات فظهرت كل أسماء الحق وصفات الحق على الكائنات بواسطته فكان مرآة حاكية لكل الأسماء والصفات بما يمكن للمبتلي من الحكاية للوجود وعالم الربوبية هو الإنسان. موشلون هو الإنسان يعني الطبيعة الإنسانية، ولا أقول كل فرد من أفراد البشر، الطبيعة الإنسانية ولو بلحاظ جذب كمالها والكلمات التامة كمحمد صلى الله عليه وآله كعلي عليه السلام، لأنه نفس رسول الله شاء القوم أو أبوا، والأنبياء المتقدمون والأوصياء بل والبررة المؤمنين من عباد الله، هؤلاء الكلمات التامة الإلهية عيسى كلمة الله عليه السلام. فلما كانت الكلمات التامات وهي الإنسان بحقيقة الإنسانية وبقمة الكمال الإنساني، وكان كل إنسان بمرتبه هو يحكي تلك الأسماء والصفات، لكن بمرتبه قمة تجليها وقمة ظهورها بإنسانها الأكمل، وشلونه قمة ظهور الأسماء والصفات بإنسانها الأكمل. فإذا لا بد وأن تحكي هذه الكلمات التامة وهي الوجود الإنساني في قمته ما بنحو الجرافية ما في الحق من الأسماء والصفات والكمالات، والاختيار كمال إلهي فلا بد وأن يكون في هذه المرآة العاكسة وهي الوجود الأكمل الإنساني، في هذه المرآة العاكسة وهي الوجود الأكمل الإنساني أو الإنسان بما هو إنسان في قدر الله لتلك الأسماء والصفات، فلا بد وأن يكون مظهرا للعلم، مظهرا للإرادة، مظهرا للاختيار، مظهرا لكل كمال بقدر الله، واضح؟ بقدر ما للفعل الإلهي بكمال تجليه الحق، بكمال تجلي الحق في فعل من أفعاله للحكاية عن الأسماء والصفات الذاتية. فلا بد وأن يكون في الإنسان اختيار لتتم التجليات الإلهية والظهورات الإلهية في مقام الفعل الإلهي والكلمات التامة الإلهية. هذا هو التفسير واضح؟ ننتقل إلى التفسير. وأما التفسير الثاني لهذه الكلمة فنقول كما قال فطر المتألهين، بل ولعل هناك من قال قبل فطر المتألهين بمثل هذه الكلمات، أن كل وجود من أنزله إلى أعلى هو في الحقيقة يحمل تلك الصفات والتجليات الإلهية. ولذا قال فطر المتألهين بأن الحجر يحمل العلم، يحمل الإرادة، ما من شيء إلا وهو يصدق ويقدس الحق سبحانه وتعالى. لكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفقهون علمهم، لا تفقهون ما لديهم من مراتب العلم، لأن العلم بمراتب، تارة العلم كما تقدم يكون بمعنى المفهوم المصدري، وتارة العلم يكون بمعنى الكيف النفساني، وتارة العلم يكون واجب الوجود لأن العلم الإلهي أي الذات الإلهية، فمرتبة من العلم واجبة الوجود، ومرتبة من العلم نازلة. مرتبة من الوجود كالوجود الهيولاني مرتبة قاصرة نازلة، ومرتبة من الوجود فمرتبة من الوجود كالوجود الهيولاني مرتبة قاصرة نازلة هي المحض القبول والاستعداد، ومرتبة من الوجود هي مرتبة التمام الفعلية ولا نهاية التحقق الإلهي الصرف اللامتناهي. كلها وجودات لكن الوجودات اختلفت بمراتبها. كذلك نقول ما من شيء إلا وله إرادة، وما من شيء إلا وله اختيار، لكن الإرادة في الوجودات الضعيفة ضعيف كالحجر وما شاك له، ولا تعلم بإرادتها الفطرية التكوينية التي جعلها الله فيها أصبحت تسير بفطرة تكوينها. وهناك كالإنسان الذي يعلم بأنه مختار ويعلم بأنه عالم، فمرتب من العلم علم لكن لا يعلم صاحبه بأنه عالم كالحجر وأمثاله، ومرتب من العلم كو علم الإنسان عالم ويعلم بأنه عالم، فالمائز بين ذوي الشعور وغيرهم الكل عالم. غير ذوي الشعور لا تعلم بعلمها ولا تعلم بإرادتها ولا تعلم باختيارها، وذوي الشعور يعلمون بإرادتهم يعلمون باختيارهم يعلمون كما إلى آخر العبارة، فلعل هذا هو المراد. وأنت أيها الإنسان، هذا على التفسير الأول، شنو قلنا؟ وأنت يا زيد وأمثالك من أبناء البشر رجلا وامرأة، لا التفسير الأول كان مولولا، التفسير الثاني، وأنت أيها الإنسان وأمثالك من الوجودات الإنسانية، وأمثالك من الوجودات الإنسانية طبيعية كانت، مثالية كانت، عقلية كانت، أضلال الحق. أنت أيها الإنسان وكل ممكن ظل من أضلال الحق، ظل لتلك الحقيقة الجسمية، ظل لتلك الحقيقة الجسمية، أضلال القادر المختار. ولما كنت ظلا للقادر المختار فأنت مرآة عاكسة للأسماء والصفات الإلهية، لكن كل وجود على قدر ضيق وجوده الإمكاني وسعة وجوده الإمكاني يكون مرآة عاكسة للأسماء والصفات بقدر. قمة الانعكاس تكون في الذات المحمدية صلى الله عليه وآله، وضعفها يكون في الهيولى، لكن الكل عاكسة. فلما كانت الكل عاكسة لعالم الأسماء والصفات فلا بد وأن تكون كل المراتب تحت الأسماء والصفات تحت العلم والقدرة والإرادة بقدر. تتبقى يعني أن المعنى والمسألة هنا من المسائل الدقيقة الحكمية، تتبقى أي أن المعنى هنا من المعاني الدقيقة الحكمية العرفانية ومن المسائل العظيمة في الحكمة المتعالية، فعليك أن تلحظ المعنيين في دقة ولا تتسارع في الشبهات وفي الرد، فإنك عند الإمعان والتأمل تعرف المعنيين إذا أمحبت النظر فيهما. وثالثها يعني وثالث البراهين على عموم القدرة الإلهية قولنا والشيء لم يوجد متى لم يوجد أفضل عبارة. من الأمر البديهي أن الشيء المعدوم لا يتمكن من أن يفعل أفعالا وينجد أشياء، فالإيجاد والفعل فرع الوجود، فالإيجاد والفعل فرع الوجود، قام، تعلم، أكل، شرب، فرع وجود زيد، فما لم يكن زيد موجود لا معنى لكي نقول قام وأكل وشرب وآمن أو كفر. فما لم يوجد الشيء لا يتمثل من أن يوجد شيئا وفعلا، هذا من البديهيات الأولية. وإن كان الوجود الإنساني متوقفا على إيجاد إلهي فكيف بأفعال الإنسان تكون خارجة عن نطاق القدرة الإلهية من بعد ما كان الوجود الإنساني وجودا إنسانيا لا اقتضاء ذاتيا بحسب نفسه، لا يخرج عن لا اقتضائه الا بمرجح وعله، ولا بد وان تنتهي العلل الى عله قائمه في الذات، لان كل ما بالعرض لا بد وان ينتهي الى ما بالذات. فنقول من بعد ما ثبت ان ما سوى الله ممكن وجوده من قبل غيره، فإذا كان أصل وجوده من قبل غيره فبالأولى أن يكون فعله أيضا ناشئا وراء فعله أيضا ناشئا وراجعا إلى غيره. أخذ العبارة ثالثها قولنا الشيء لم يوجد، يعني لا يتمكن من أن يكون مصدرا لإيجاد وفعل متى لم يوجد. إذا كان ليس موجودا لا يتمكن من أن يكون مبدئا ومصدرا لفعل من الأفعال. وألف يوجد ألف إطلاق، وألف يوجد ألف إطلاق الفعلي. ما المراد من هذه العبارة الشيء لم يوجد متى لم يوجد؟ أي الإيجاد، ما المراد من الإيجاد؟ يعني الفعل. أي الإيجاد فرع الوجود، لا بد وأن يكون الشيء موجودا حتى يعقل أن يصدر منه الفعل. وإذ لا وجود والحال، عرفنا خطا للأدلة المتقدمة أن لا وجود لأي وجود إنساني، لأن حقيقة الوجود الأصيل هي حقيقة الحق سبحانه وتعالى، وكل ما قرب من الوجودات الإنسانية فهي تجليات أسمائه، فهي معلولة بذلك الوجود الحق الحقيقي المستقل. وإذ لا وجود، وإذ لا وجود حقيقية، يعني شنو حقيقية؟ حقيقة الوجود هي حقيقة الوجود المستقل، حقيقة الوجود يعني الذات التي هي حقيقة الوجود، والوجود الذي ذاته وجوده إليته وجوده ذات مختص دينا مختص بالحق سبحانه وتعالى. وإذ لا وجود حقيقي أي مستقل للمبتدئ، لأن الوجود الحقيقي الوجود المستقل مختص بالحق، ووجودات الممكنات وجودات رابطة حقيقية للممكنات في ذواتها. ما من ذات إنسانية لها حقيقة الوجود، كل الذوات بحسب ذاتها ممكن لا اقتضاء في ذواتها. لماذا لا وجود حقيقي لذوات الممكنات؟ يعني إذ الممكن من ذاته، إذ الممكن من ذاته يعني من ماهيته أن يكون ليس الممكن. لو نظرنا إليه بما له من ماهية كونه إنسانا لكان ليس، أي الإنسانية لا اقتضاء ذاتي، لا اقتضاء لها للوجود ولا اقتضاء لها للعدم، بل أن يكون ليس، أن يكون ليس. الليسية، الليسية هي سلب الضرورتين، الليسية هي سلب الضرورتين، سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم، وهي معنى الإسلام. أن يكون ليس وله أي وللممكن، وله أي وللممكن من علته. ما هي علة الإنسان؟ ما هي علة الإنسان؟ لا تكون علة الإنسان حقيقة ممكن آخر، بل لا بد وأن تكون علة الإنسان لما هو إنسان الوجود، وله بعلته يعني والعلة الحقيقية هي العلة الواجبة بذاتها، وبقية العلل الإنسانية وسائط طيب للحق سبحانه وتعالى. وليس للممكنين من علته، وله وللممكنين من علته أن يكون غير، أي أن يكون موجودا، فهو واجب بوجوب غيري، فهو واجب بوجوب غيري. وإذا كانت فاء تفريعية، فاء تفريعية يعني وإذا كان الوجود الإنساني بحسب ذاته ليس عدم ولا شيئية، وكل ما له وكل ما له من علته، فبالأولى أن تكون أفعاله من علته، فلا فاء تفريعية، فلا إيجاد حقيقية لها أي للممكنات، لها أي للممكنات. فإذا كما لا وجود للممكنات إلا وهو ترشح وظل ووجود رابط متعلق بالحق، فإذا كما لا وجود إلا وهو ترشح من لديه تعالى، من لديه تعالى، كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كذلك لا حول ولا قوة إلا بمن، كل حول وكل قوة وكل قوة ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا نقول في صلاتنا في كل يوم بحول الله وقوته، أقوم وأقعد، نسبت الفعل لنفسي ونسبته لله لأنه بحول الله وقوته. وقالوا هذا من أدق المعاني الحسنية العرفانية التي أشار إليها الإمام الصادق عليه السلام حينما قال لا جبر ولا تفصيل، بل أمر بين الأمرين، الفعل فعلي وهو فعل الله. فلا ما ذهبت إليه المجبرة كالأشاعرة، ولا ما ذهبت إليه المصوبة كالمعتزلة، بل الاعتدال قائم فيما في الأمر بين الأمرين. لا رميت إذ رميت ولكن الله رمى، رميته لكن ما رميته، الله رماه. فكل الأمور بلحاظ العلل بنحو طولي مستند إلى الله تعالى، لأن الجعل والإنشاء فعلا موجودا لله سبحانه وتعالى، لكن جعله فينا فصرنا بنفيئة الله نقوم ونقعد. فلذا نقول كل يوم بمسألة حكمية لا نلتفت إليها، نقول ونختلف ونفر كل يوم بلا جبر ولا تفويض، ولكن الأمر بين أمرين، حينما نقول بحول الله وقوته أقوم نسبت الفعل لنفسي، وأقعد نسبت الفعل لنفسي، لكن بحول الله وقوته. لكن ليس هذا هذا التوجه، يقول ولكن كون الأمور بحسب السلسلة العلمية الطولية كلها وجميعها وكل ممكن فعلا موجودا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ليس معناه كما توهم من سد عن الطريق حينما ترك العروة الوثقى التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وآله الكتاب والفطرة. من خرج عن هذه الطريقة لا بد وأن يتخبط بين الإفراط والتفريط. لكن ليس هذا قولا بالجبر، ليس هذا، ليس القول بلا حول ولا قوة إلا بالله وأقوم واقعد بحول الله هذا قولا بالجبر كما توهم المتوهمون. إذ كما أن حصر الوجود الحقيقي، إذ كما أن حصر الوجود الحقيقي في الحق تعالى لا ينافي وجود موجودات بوجودات مستعارة مجازية، حينما قلنا ونقول أنه لا وجود حقيقي لعالم الإنساني، بل الوجود الحقيقي الإسمي المستقل هو شأن الحقي، هو عين الحقيقة الإلهية، ليس معنى هذا إنكار للوجودات الإنسانية، حتى يقول القائل أنكرتم الوجودات الإنسانية ولازم قولكم أن نكون عين الحق سبحانه وتعالى، لا هذا يعمل هذا. هذا بحسب التدبر في المعاني الحكمية العرفانية قد تصدر مثل هذه الكلمات من بعض أو يتوهمها. فإذا تباوه الناس إطار حقيقة الوجود والوجود المستقل كونه مختصا بالله ليس معنى إنكارا للوجودات الإنسانية، بل نقول أن الوجودات الإنسانية وجودها استعير من كلمة حق سبحانه وتعالى. فقلنا الإنسان موجود، لكن وجوده مستعار ممن؟ مأخوذ ممن؟ مأخوذ ممن أودعنا هذه الأمانة وهو الله سبحانه وتعالى، وترد الأمانة إلى الله فيحاسبها ويجازيها على أفعالها. فإذا وجودنا يعني وجود كل ماهية الإنسانية مستعار موضوع معطى من قبل الحق سبحانه وتعالى، فمنه وإليه الأمر، لكن هذا ليس معنى إنكارا للوجود الإنساني. بل كما أن أثر الوجود الحقيقي يعني الوجود المستقل الإثني في الحق تعالى لا ينافي وجود موجودات غير الوجودات الإنسانية، وجود موجودات بوجودات مستعارة مجازية. سماها مجازية ليش؟ لأنها ليست حقائق الوجود، كأن إطلاق الوجود عليها إطلاق الوجود على الإنسانية بنحو من التجول، لأن وجودها هو الوجود المفاضل من الحق. فإن حينما نقول الإنسان موجود بنحو من المجازية مستعارة مجازية، كذلك حصر الإيجابي. فكما أن حصر الوجود في الحق لا ينافي وجود الوجودات الإنسانية، كذلك حصر الإيجاد الحقيقي، الإيجاد الحقيقي وإخراج الأشياء من كتم العدم فعلا كذلك مختص بالله سبحانه، يعني الفاعل الحقيقي المخرج لكل شيء من كتم العدم هو الله هو الذي فعل الأفعال وحقق الحقائق. كون الله سبحانه وتعالى هو الذي حقق الحقائق وأخرج الأمور من كتم العدم لا ينافي أن تنسب إلينا الأفعال أيضا بنحو الأمر بين الأمرين. كذلك حصر الإيجاد والفعل الحقيقي في الحق سبحانه وتعالى لا ينافي إثبات إيجادات وأفعال وسطية في وسطية، يعني هي أفعالنا وهي أفعال الحق، وهو إشارة إلى الأمر بين الأمرين، لا جبر ولا تفويض، لكن أمر أو بل أمر بين الأمرين. بل لا ينافي إثبات إيجادات وأفعال، يا إيجادات يا أفعال، هي إيجاداتنا مثلا، هي أفعالنا التي نفعلها وسطية، ليش وسطية؟ لأنها هي أفعالنا بلحاظه، وهي أفعال الله بلحاظه وبوجه آخر، وقطية إشارة إلى الأمر بين الأمرين، وقطية غير مستقلة، صح العبارة؟ ورابعها يعني ورابع الأدلة على من؟ على عموم القدرة الإلهية. قولنا باختيار لما كان عالم الإنسان بكل ما يفرض له من وجود وإيجاد ولا اتباع بحسب ذاته، فلا بد وأن يكون كل ما يفرض لعالم الإنسان من وجود أو إيجاد ها متحقق بعلة وسبب، ولا يمكن أن تكون تلك العلل والأسباب ممكنات أيضا لبطلان الدور والتسلسل، فلا بد وأن تقول بالنتيجة والمآل لما كان عالم الإنسان ضرا بكل وجوداته وأفعاله لا اقتضاء، لا بد وأن يكون اقتضاؤه لوجوده ولإيجاده يرجع إلى الحق، وهذا معنى عموم القدرة الإلهية في الإيجاد والوجود معا. راجعها. قولنا باختيار اختيار ما بدا، رافع الأدلة باختيار اختيار ما بدا، وخلاصة معنى أن الاختيار لا يكون اختياريا وإلا لتسلسله، وخلاصة المعنى أن الاختيار لا يكون اختياريا وإلا لتسلسله. فنحن مختارون، لكن ليس معنى أن اخترنا لنفسنا الاختيار وإلا لكان الاختيار اختياريا، ولو كان اختياريا لاحتاج إلى اختيار آخر به نختار الاختيار، والاختيار الذي به نختار الاختيار أيضا كذلك. اختيار اختيار ما داخيا ما فداعي ما كان وما ظهر، إذ لو كان الاختيار بالاختيار، إذ لو كان الاختيار بمن بالاختيار، يعني لو كان الاختيار اختياريا لتسلسل كما قلنا الآن. جاء بكلمة من الخصوص، يا خصوص خصوص الفارابي لا خصوص ابن العربي، جاء بكلمة من الخصوص للفارابي ليقرر لنا المعنى وليستدل بواسطته على حدود القدرة الإلهية. قال المعلم الثاني، المعلم الأول من هو؟ طرف واسطه. المعلم الثاني بصلاح الحكمة الفارابي، والمعلم الأول بصلاحنا هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، لأنه أكبر المعلمين وأتم المعلمين في دائرة الإمكان. والمعلم الثالث هو علي عليه السلام. قال المعلم الثاني الفارابي في الفصول، في كتاب الفصول للمعلم الثاني، فإن ظن ظان وتوهم متوهم أنه يفعل ما يريد ويختار ما يشاء، هذا رد التعريف علينا، التعريف على قول المفوضة، تعريض للمفوضة ورد كلمات المفوضة، أنه يفعل ما يريد ويختار ما يشاء. استكشف من اختياره، يعني وجب عليه أن يتأمل وأن يستكشف من هذا الاختيار الذي يتوهمه في نفسه أنه يفعل ما يشاء ويختار ما يريد استكشف من اختياره، يعني عليه أن يستكشف من هذا الاختيار هل هو حادث فيه، هل هذا الاختيار حادث فيه أو قديم، يعني عليه أن يسأل نفسه، حينما توهم أنه مختار من هذا النحو من الاختيار التقليدي، عليه أن يسأل نفسه أهو أهذا الاختيار له حادث فيه أو قديم. إن قال قديم في ذاته وفي وجوده وجب أن يكون مريدا لكل ما أراد في ظروف حياته من يوم ولادته، والحال أنه بالأمس ما كان مريدا للفعل الفلاني، للسفر الفلاني، للعمل الفلاني، والآن أصبح مريدا له. فإذا لو كان اختياره قديم، مو وقت قديم أجل انتهى، يعني قديم بقدر ذاته، يعني لو كان كانت كل إراداته لما يريده قديمة، أي عين ذاته، لكانت كل مراداته من أكله وشربه وصلاته وصومه أو غير هذه الأعمال لكانت مرادة له من يوم تولده، لأنها قديمة بقدر ذاته، بقدر ذات الأزلية حسب، بقدر من حين وجوده. والحال نرى الإنسان اليوم يقدم على شيء، وغدا يصمم على آخر، وبعد غد يصمم على ثالث، وهكذا. ولما كان الوقت قد انتهى تقول والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.